أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين. التنبيه الثالث من تنبيهات مفهوم الشرط، هو أنه إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء في قضية شرطية واحدة، كان الشرط متعددا لكن الجزاء واحد. كما إذا قال مثلا: إن جاءك زيد وكان عالما وكان عادلا فأكرمه، أو بالعكس اتحد الشرط ولكن تعدد الجزاء، الشرط كان واحدا لكن الجزاء كان متعددا. كما إذا قال مثلا: إن رزقت ولدان فتصدق على الفقير وصلي ركعتين وصم يومين، الجزاء متعدد لكن الشرط واحد. هنا في هاتين الصورتين ماذا سيكون المفهوم، مفهوم الشرط؟ أما الصورة الأولى، إذا كان الشرط متعددا والجزاء واحدا فلا إشكال في أنه كلما يتعدد الشرط تضيق دائرة المنطوق، يعني يثبت الجزاء، يثبت الحكم فقط في صورة اجتماع الشروط العديدة وتوفرها جميعا. فمثلا في المثال الذي ذكرناه سوف يكون المنطوق عبارة عن وجوب إكرام زيد فقط في صورة اجتماع الشروط الثلاثة كلها: أن يجيء وأن يكون عالما وأن يكون عادلا، فقط في هذه الصورة يجب إكرامه دون سائر الصور. هذا هو المنطوق، فدائرة المنطوق ضيقة، وبقدر ما تضيق دائرة المنطوق تتسع دائرة المفهوم، فيثبت المفهوم، يعني ينتفي الجزاء بانتفاء ولو أحد هذه الشروط. ففي المثال الذي ذكرناه يكون المفهوم عبارة عن عدم وجوب إكرام زيد إذا انتفى مجيئه، أو جاء ولم يكن عالما، أو جاء وكان عالما ولكن لم يكن عادلا. في كل هذه الصور المفهوم ثابت، يعني دائرة المفهوم واسعة، يثبت المفهوم في صور ثلاث، بينما المنطوق فقط كانت له صورة واحدة وهي صورة اجتماع الشروط الثلاثة. هذا واضح لا إشكال فيه، والنكتة في ذلك هي أن ظاهر هذه القضية الشرطية عندما يقول إذا تحقق هذا الشرط وهذا الشرط وهذا الشرط فيثبت هذا الجزاء، ظاهره هو توقف هذا الجزاء على مجموع هذه الشروط، فبانتفاء بعضها ينتفي الجزاء. هذا لا إشكال فيه ولا كلام. نعم، هنا يجب أن ننبه إلى نقطة، وهي أنه إذا كان بعض هذه الشروط العديدة، إذا كان بعضها من الشروط المسوقة لبيان الموضوع بحيث ينتفي الحكم بانتفائه من باب انتفاء الحكم انتفاء موضوعه، من باب سالب انتفاء الموضوع. مثلا لو بدلنا المثال، لو قال إن رزقت ولدا وكان يوم الجمعة فاقتنه مثلا، أو تصدق على الفقير مثلا، في الجزاء على الجزاء أيا كان. المهم أن الشرط كان عبارة عن شيئين، إن رزقت ولدا هذا واحد، وكان يوم الجمعة، يكون الزمان زمان الولادة يوم الجمعة. خب هنا هذان الشرطان، الشرط الأول شرط مسوق لبيان الموضوع، إن رزقت ولدا هذا شرط في الواقع محقق للموضوع، وقد قلنا سابقا أن الشرط المسوق لبيان الموضوع لا مفهوم له، مفهوم ما له، فلا يتحقق لهذه القضية الشرطية مفهوم بلحاظ الشرط الأول. نعم، يتحقق لها مفهوم بلحاظ الشرط الثاني. الشرط الثاني عبارة عن أن يكون الزمان يوم الجمعة، فالقضية الشرطية يكون لها مفهوم لكن بلحاظ الشرط الثاني، يعني مفهومها، مفهوم هذه القضية الشرطية أنه إن رزقت ولدا ولم يكن يوم الجمعة، يعني انتفع الشرط الثاني، لا يجب الختام، يكون للقضية مفهوم بلحاظ الشرط الثاني، يعني تدل القضية على انتفاء الحكم بانتفاء الشرط الثاني. الشرط الثاني ناظرا إلى الشرط الأول و يعني ذاكر فيه. لا، شرطان، إن رزقت ولدان وكان يوم الجمعة. اي، فمفهومه انه ان رزقت ولدا لكن في غير يوم الجمعه لا يجب الختان، هذا يصير مفهوم ان رزقت ولدا في يوم الجمعه فاختمه، فمفهومه انه ان رزقت ولدا في غير يوم الجمعه لا يجب الختان. وهذا هو ما قلنا، يعني القضيه الشرطيه لا مفهوم بلحاظ الشرط الثاني، لا بلحاظ الشرط الاول، بلحاظ الشرط الاول ان لم ترزق ولدا خب سالم انتفاء الموضوع، بعد ما له مفهوم. بلحاظ الشرط الثاني يثبت المفهوم للقضية. خب، هذا بالنسبة للصورة الأولى، ماكو بعد كلام أزيد من هذا في هذه الصورة. ننتقل إلى الصورة الثانية وهي عكس هذه الصورة. كل منهما جزء إيه؟ فلذا يثبت المفهوم، فلذا إذا انتفى أحدهما ينتفي الجزاء. نقول إذا رزقت ولدا فاقتله، وإذا رزقت يوم الجمعة فاقتله، يعني تكرر في الجملتين. إيه، جملتان لكن بحكم جملة واحدة، يعني يكون إذا كان الحكم نفس الحكم كما هو المفروض، يعني مو في حكم آخر. فإذا الشرط أمران، أحدهما أن ترزق ولدا والآخر أن يكون زمان الرزق يوم الجمعة، فتعدد الشرط واتحد الجزاء، يدخل في هذا البحث الذي ذكرناه. أما الصورة الثانية وهي صورة ما إذا كان الأمر بالعكس، يعني اتحد الشر لكن الجزاء تعدد، كما إذا قال إن رزقت ولدان فتصدق على الفقراء وصلي ركعتين وصوم يومين، جزاءات عديدة. هنا المفهوم ما هو؟ الذي ينتفي بانتفاء الشرط ما هو؟ مثال في الصورة الثانية أيضا جبتوا مثال المحقق للموضوع. إيه. يعني مقصود هذا الشيء؟ لا. ما يخالف. إيه. بس أقوله لا مو مقصودة، لا ما كفت نقطة خاصة، ما يفرق. هو قال إيه إن جاء زيدون فسلم عليه وقبل يده وأكرمه، جزاءات عديدة، شرط واحد فهو مجيد. فهنا المفهوم ما هو؟ بعد الفراغ عن أن المنطوق واضح، المنطوق شنو؟ المنطوق عبارة عن ثبوت جميع هذه الجزاءات عند ثبوت الشرط. إذا جاء زيد فكل هذه الجزاءات تثبت، وجوب السلام عليه ووجوب تقبيل يده ووجوب إكرامه كله يثبت. هسه نشوف. فلا إشكال في أنه عند ثبوت الشرط تثبت جميع هذه الأحكام المذكورة في الجزاء، لكن الكلام أنه عند انتفاء الشرط ماذا ينتفي؟ يعني المفهوم شنو؟ منطوق واضح، عند انتفاء الشرط هل ينتفي جميع هذه الأحكام الثلاثة؟ يعني ينتفي هم وجوب السلام عليه وهم وجوب تقبيل يده وهم وجوب إكرام، كل هذه الوجوبات الثلاثة جميعها ينتفي إذا انتفى الشرط. هل هكذا؟ السلام عليكم. أم أنه إذا انتفى الشرط ينتفي المجموع لا الجميع، مجموع هذه الثلاثة مو ثابت، لكن احتمال ان بعضها ثابت. مجموع وجوب السلام عليه ووجوب تقبيل يده ووجوب اكرامه، هذا المجموع المكور المركب من هذه الوجوبات الثلاثة، هذا المجموع ينتفي اذا لم يأتي زيد، اذا لم يجي. لكن انتفاء المجموع لا ينافي ثبوت واحد منها. قد يكون يجب مثلا اكرام، بس لا يجب السلام عليه، لا يجب تقبيل يده، لكن يجب اكرام. بالاخره المجموع منتفي. هل هكذا؟ هل المفهوم عبارة عن انتفاء الجميع بانتفاء الشرط، او المفهوم عبارة عن انتفاء المجموع بانتفاء الشرط؟ واذا كان الثاني فهذا معناه انه يبقى احتمال ثبوت بعض هذه الأحكام ورغم انتفاء الشرط. السؤال هذا. خب، الصحيح هنا أن نقول تارة يقع الكلام بحسب مقام الثبوت وأخرى بحسب مقام الإثبات. أما الكلام بحسب مقام الثبوت، يعني نريد أن نرى في مقام الثبوت والتصور والتعقل كم فرض وكم صورة تتصور وتتعقل وتكون ممكنة عقلا. بغض النظر عن مقام الإثبات، أن القضية الشرطية تدل إثباتا على أي صورة من هذه الصور. لا، الآن ما لنا شغل بمقام الإثبات، الآن نريد في مقام الثبوت. نقول الفروض المتصورة عقلا والممكنة ثبوتا في المقام ثلاثة، وذلك لأن الحكم الأول من الأحكام الثلاثة في الجزاء، وهو في مثالنا وجوب السلام عليه، قال إن جاء زيد فسلم عليه وقبل يده وأكرمه، وجوبات ثلاثة. الحكم الأول وهو وجوب السلام عليه، هذا الحكم طرأت عليه حالتان. الحالة الأولى حالة التعليق، حيث علق هذا الحكم على شرط، على المجيء، قال إن جاء زيد فسلم عليه، هذا حكم طرأ على حالة طرأت على هذا الحكم الأول، والدال على التعليق أداة الشرط إن جاء زيد فسلم، هذه حالة. الحالة الثانية التي أيضا طرأت على هذا الحكم الأول هي عبارة عن حالة العطف، حيث عطف على هذا الحكم حكم ثان، قال وقبل يده، وقبل يده عطف على فسلم عليه، حالة العطف أيضا حالة طرأت على هذا الحكم الأول، والدال على العطف هم حرف العطف الواو، فهناك حالتان طرأتا على هذا الحكم الأول المذكور في الجزاء، حالة التعليق وحالة العطف. من هاتين الحالتين تتصور فروض ثلاثة. الفرض الأول أن يفترض أن العطف في طول التعليق، بمعنى أنه علق الحكم الأول على الشرط بغض النظر عن عطف الحكم الثاني عليه، ثم في طول هذا التعليق عطف على الحكم الأول الحكم الثاني. ومعنى العطف إسراء حكم المعطوف عليه إلى المعطوف. خب، ما هو حكم المعطوف عليه؟ حكم المعطوف عليه التعليق، فمعنى العطف إسراء التعليق إلى الحكم الثاني، فتكون النتيجة أن الحكم الثاني أيضا كالحكم الأول معلق على الشرط وشريك مع الحكم الأول في هذا التعليق. العطف تشريك، يعني تشريك هذا مع ذاك في الحكم المذكور في الكلام، الحكم المذكور في الكلام التعليق، فشرك وجوب تقبيل يديه مع وجوب السلام عليه، شركهما في التعليق. هذا فرض أن يكون العطف في طول التعليق، وبناء على هذا الفرض يكون من الواضح انتفاء جميع الأحكام الثلاثة المذكورة في الجزاء عند انتفاء الشرط، يعني يكون المفهوم عبارة عن انتفاء الجميع لا المجموع، انتفاء الجميع بانتفاء الشرط. لماذا؟ لأن الحكم الأول وحده علق على الشرط، خب ينتفي بانتفاء الشرط، الحكم الثاني أيضا شرك مع الحكم الأول في التعليق أيضا ينتفي بانتفاء الشرط، الحكم الثالث أيضا شرك مع الحكم الأول في التعليق أيضا ينتفي بانتفاء الشرط، فبالنتيجة يكون المفهوم عبارة عن انتفاء جميع هذه الأحكام الثلاثة بانتفاء الشرط. هذا فرض. ممكن ثبوتان وعقلان ولا محذور فيه. الفرض الثاني أن يكون الأمر بالعكس، أن يكون التعليق في طول العقل، بمعنى أنه هذا المتكلم في قرارة نفسه فرض عطفا بين هذه الأحكام الثلاثة قبل أن يعلق الحكم الأول على الشر، قبل التعليق فرض في ذهنه عطفا بين هذه الأحكام، يعني أحضر هذه الأحكام الثلاثة في ذهنه، أحضرها جميعا في سياق ذهني واحد، ونفترض أيضا أنه بعد أن عطف بعضها على بعض في ذهنه فرض وحدة اعتبارية بين هذه الأحكام الثلاثة، يعني اعتبر هذه الأحكام الثلاثة اعتبرها أمرا واحدا، اعتبرها مركبا واحدا من أجزاء ثلاثة، ثم بعد هذا العطف الذهني وبعد النظر إلى هذه الأحكام الثلاثة بما هي حكم واحد، بعد هذا علق هذا الأمر الواحد، هذا المركب المجموعي علقه على الشرط، فتكون النتيجة أن هناك تعليقا واحدا لمجموع هذه الأحكام على الشرط، تعليق واحد لا تعليقات عديدة، تعليق واحد لمجموع هذه الأحكام لا لأحكام عديدة، مجموع هذا المجموع الذي هو أمر واحد، المجموع واحد لمجموع هذه الأحكام، تعليق واحد لمجموع الأحكام على الشرط. لا هسه إثباتان نأتي الآن، ثبوتان نشوف فيه محذور عقلي أو لا، هذا أيضا فرض وممكن لا محذور على، لا يلزم منه لا اجتماع ردين لا نقيضين لا قول لا دور، ما بيفد محال عقلي لا يلزم منه، وبناء على هذا الفرض النتيجة تكون ماذا؟ سوف يكون من الواضح أن النتيجة عبارة عن أنه إذا انتفى الشر ينتفي مجموع هذه الأحكام المذكورة في الجزاء للجميع، بانتفاء الشرط ينتفي المجموع، لأن هذا المجموع هو الذي علق على الشرط، كل شيء علق على الشرط هو الذي ينتفي بانتفاء الشرط. خب افترضنا هنا أن المجموع علق على الشرط، خب بانتفاء الشرط ينتفي المجموع، مجموع وجوب السلام ووجوب تقبيل اليد ووجوب الإكرام هذا المجموع ينتفي، أما قد يثبت أحد هذه الثلاثة، واحد منها ليس مجموع، اثنان منها ليس مجموع، هو هذا الواحد، الواحد الاعتباري الذي نعبر عنه بالمجموع هذا ينتفي بانتفاء الشرط، هو نظر إلى أنه حكم واحد، حكم واحد، هذا الحكم الواحد المركب من هذه العناصر الثلاثة هذا ينتفي بانتفاء الشر، لكن قد يثبت وجوب إكرامه، وجوب إكرامه ليس ذات المجموع، ذات المجموع ينتفي بانتفاء الشر، أما وجوب إكرام زيد ليس ذات المجموع، شيء آخر. فيكون المفهوم من الواضح أنه يكون المفهوم عبارة عن انتفاء المجموع للجميع. الفرض الثالث نفس الفرض الثاني، يعني أن يكون التعليق في طول العقد كما كان في الفرض الثاني، لكن من دون أن نفترض وحدة اعتبارية بين هذه الأحكام، وإنما ينظر إليها بما هي أحكام عديدة معطوف بعضها على بعض في الذهن، ثم بعد هذا العطف الذهني وبعد النظر إليها بما هي عديدة يعلقها جميعا على الشرط. يعني في الذهن يعطف بعضها على بعض من دون أن ينظر إليها بوصفها أمرا واحدا، لا، بوصفها أمور عديدة، أمورا عديدة يعطف بعضها على بعض في ذهنه كأمور عديدة ثم يعلقها على الشرط، فتكون النتيجة عبارة عن أن التعليق ينحل إلى تعليقات عديدة بعدد الأحكام، ليس التعليق واحدا كما كان في الفرض الثاني، لأن التعليق الواحد يستحيل أن يكون له أكثر من معلق واحد، بينما هنا افترضنا أن المعلق متعدد، هذا الحكم ذاك الحكم ذاك الحكم، إذا كان المعلق متعددا فقطعا التعليق متعدد، فتعليقات ثلاثة، تعليق هذا على الشرط، تعليق هذا الثاني على الشرط، تعليق هذا الثالث على الشرط. وبناء هذا أيضا فرض هم ممكن هم معقول، ثبوتا لا محظور فيه، وبناء على هذا الفرض تكون النتيجة عبارة عن أنه من الواضح حينئذ أن المفهوم هو انتفاء جميع هذه الأحكام الثلاثة بانتفاء الشرط، يعني المفهوم هو انتفاء الجميع للمجموع كما كان في الفرض الأول، كما كانت نتيجة الفرض الأول عبارة عن أن المفهوم هو انتفاء الجميع بانتفاء الشرط، كذلك هنا نتيجة الفرض الثالث أيضا عبارة عن انتفاء الجميع بانتفاء الشرط. لماذا؟ لأن كل تعليق من هذه التعليقات العديدة يقتضي انتفاء المعلق عند انتفاء المعلق عليه، وبما أن المعلق متعدد فبانتفاء المعلق عليه ينتفي هذا وينتفي هذا وينتفي هذا، فتدل القضية بمفهومها على أنه إن لم يأتي زيد إن لم يجئ زيد فلا يجب لا السلام عليه ولا تقبيل يده ولا إكرامه. هذه فروض ثلاثة كلها ممكنة بحسب مقام الثبوت. نأتي إلى مقام الإثبات. بحسب مقام الإثبات لا يبعد أن نقول أن الظاهر من القضية الشرطية عرفان هو الفرض الأول، يعني أن العاق في طول التعليق، وبناء على هذا سوف يكون كما قلنا نتيجة الفرض الأول هي عبارة عن أن المفهوم انتفاء الجميع بانتفاء الشرط، فينتفي جميع هذه الأحكام الثلاثة بانتفاء الشرط، و هذا معناه أنه تكون لدينا مفاهيم عديدة بعدد هذه الأحكام، إن لم يأتي زيد فلا يجب السلام عليه، إن لم يأتي زيد لا يجب تقبيل يده، إن لم يأتي زيد لا يجب إكرامه، مفاهيم عديدة بعدد هذه الأحكام، هذا ما نستظهره عرفا. فإن قبلتم هذا الاستظهار بوصفكم عرفيين لا بوصفكم دقيين عقليين فلسفيين، إن قبلتم هذا الاستظهار وإلا إن لم نقبل هذا الفرض الأول لم نستظهر الفرض الأول فلا نستظهر الفرض الثاني أيضا، سوف يتعين الفرض الثالث، يتعين الأخذ بالفرض الثالث، والفرض الثالث مشترك مع الفرض الأول في النتيجة، يعني نتيجة الفرض الثالث كنتيجة الفرض الأول كما قلنا، يعني المفهوم عبارة عن انتفاء الجميع بانتفاء الشيء. العملية عاد القبول ثم تنظر لا ليش؟ الفرض الثالث نتيجة الفرض الأول، يعني المفهوم عبارة عن انتفاء الجميع بانتفاء الشرط، يعني يكون يتعين الفرض الثالث، يكون التعليق انحلاليا، وتثبت لدينا مفاهيم عديدة بعدد الأحكام المذكورة في الجزاء. لماذا إن لم نقبل الفرض الأول يتعين الفرض الثالث دون الفرض الثاني؟ السبب هو أن الفرض الثاني بحاجة إلى مؤونة زائدة، وما هي هذه المؤونة؟ مؤونة المجموعية والوحدة الاعتبارية المفترضة بين هذه الأحكام، يعني يجب أن نفترض أن المتكلم اعتبر هذه الأحكام الثلاثة اعتبرها أمرا واحدا، اعتبرها حكما واحدا مركبا من عناصر ثلاثة، هذه فيها مؤونة، مؤونة كون النظر إلى الأحكام نظرا إليها بما هي حكم واحد، هذا أمر زائد بحاجة إلى قرينة، بحاجة إلى دليل، ولا قرينة على ذلك في القضية الشرطية. القضية الشرطية ما بها في القرينة على أن المتكلم صاغ هذه الأحكام الثلاثة في قالب واحد مجموعيا وتصورها بما هي مركب واحد، لا قرينة على ذلك. ومجرد العطف، عطف بعض هذه الأحكام على بعض، العطف لا يقتضي التركيب والمجموعية، العطف لا يدل على المعية والاقتران، العطف يدل على تشريك هذا مع هذا في الحكم المذكور في الكلام، أي حكم كان، هذا مع هذا شريك في هذا الحكم، أما معه ومقترن معه ولاصق به بحيث يشكلان معا مجموعا واحد، هذا خارج عن ماهية العطف. العطف لا يدل، يعني أداة العطف لا تدل على المعية والتركيب بين المعطوف والمعطوف عليه والمجموعية. إذن فلو بقينا نحن الإطلاق، مقتضى الإطلاق عدم وجود هذه المؤونة، الإطلاق ينفي أي مؤونة زائدة، ومع نفي هذه المؤونة الزائدة، يعني مع نفي الوحدة الاعتبارية والتركيب المجموعي، يصبح الفرض الثاني عين الفرض الثالث، لأن الفرق بين الفرض الثاني والفرض الثالث كان في هذه الوحدة الاعتبارية، فإذا نفينا الوحدة الاعتبارية سلخنا الوحدة الاعتبارية عن الفرض الثاني، أصبح الفرض الثاني والفرض الثالث فعل واحدة، ماكو بعد حاجب وحد بينهما، ما ها أحسن. فإذا هذا المائز نفيناه بالإطلاق فرجع الفرض الثاني إلى الفرض الثالث، فهذه الأحكام العديدة المعطوف بعضها على بعض هذه علقت على الشرط، فبانتفاء الشرط تنتفي هذه الأحكام العديدة، يعني التعليق ينحل إلى تعليقات عديدة بعدد الأحكام كما عرفنا، وحينئذ المقتضى كل تعليق هو أنه ينتفي المعلق عند انتفاء المعلق عليه. نعم، العطف في هذه الجملة لا يدل على المعية، هذا الترتيب المعنى مثلا وين الواو يدل على المعية واو بمعنى مع لا كلية وطبعا هناك هناك قرينة هناك هناك الواو نفسها من قرينة لأنه الشيء مع طبعه قطعا مختلف يعني لا يوجد انفصال بين الشيء وطبعه لو كلية وطبعه هناك واضح أن الشيء وطبعه مقترنان قرينة عقلية ولا الواو لا الواو قط تشريك بلي هذا خوب لا نتوقع من النحاة أكثر من هذا النحاة ينظرون إلى إلى إلى التركيب الظاهر إلى الوضع الظاهر نعم الواو هنا يعطي معنى معه لكن بالدقة لو نحلل الواو هنا لم يكن الواو هو الدال على الاقتران وإنما العقل هو الدال على أن الشيء مقترن مع طبعه هل ينفصل الشيء عن طبعه لا ينفصل الشيء عن طبعه قرينة عقلية لا الواو صرف الأداة يعني الواو وضعت للعطف هذا والعطف يعني تشريك هذا مع هذا في الحق هذا معنى العطف لا أكثر المعية والاقتران بحاجة إلى دال آخر الدال الآخر هنا في مثالكم الدال الآخر هو العقل لأن العقل هو الذي يحكم بأنه الشيء وطبعه مقترنان لا ينفصل الشيء عن طبعه خب يعني العقل هنا يدل على المجموعية والترتيب والمعية المحسن لا هنا ولا اي مكان لا اي يعني الواو وأداة العاف الواو لم يؤخذ في مدلولها الوضعي اقتران هذا بذات حتى النحاس مثلا كل انسان وقارين هنا الخبر محذوف تقديره متلازمات حتى النحاس كله كل انسان وقارين كل انسان وطبعه هنا الخبر متلازمة لا الشيخ يقول ذكروا أن الواو قد تأتي بمعنى مع واو المعية كما يقال لو خلية وطبعا فكيف تقولون أن الواو لا تدل على المعية أقول هناك الدال على المعية ليس الواو بالتحليل تحليل لو حللنا تحليلا لغويا الدال نعم بالنتيجة السامع يفهم من قوله لو خلية وطبعه يفهم المعية لكن فهم المعية لا من الواو فهم المعية من القرينة العقلية فلازم أقول بين الشيء وطبعه اقتران هذا اقتران حكم به العقل قبل أن يدل عليه الواو الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.